أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل من يرزقكم من السماء والأرض، من الآمر؟ الله جل جلاله. قل من المأمور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله الآمر والرسول المأمور، إذا فالله حي قيوم موجود ومحمد نبي ورسول. وهذا تعليم من الله لرسوله كيف يحاج المشركين ويبطل باطلهم، كيف يجادلهم ويأخذ بأيديهم إلى الحق، لأنه مأمور بالإبلاغ. فربه تعالى يقول قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض، يقولون عيسى، موسى، هاشم، عدنان، اللات، العزى، والله ما يستطيعون أن يقولوا غير الله، يكذبون. يعني من يرزقكم من السماء والأرض؟ من ينزل الأمطار من السماء؟ من ينبت الحبوب والزروع والنباتات في الأرض؟ يستطيع أن يقول هبل أو اللات؟ والله ما يقولون. وهذا تقرير معنى لا إله إلا الله، فما دام لا خالق ولا رازق إلا هو كيف يعبد غيره؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ تعرفون نعمة السمع والبصر من أجل نعم، فإذا فقد المرء سمعه أصبح كالحجر، كيف يسمع الإنسان؟ هذه الأجهزة الدقيقة التي في أذنه من كونها؟ من فطرها؟ كيف الأصوات تتموج وتدخل في الأذن ونسمعها؟ دلونا كيف؟ والله لولا الله ما سمعنا. والأبصار كذلك، أعيننا هذه المضغة من اللحم كيف تبصر؟ لولا الله أرادها أن تبصر والله ما تبصر. هذه الجدران تبصر؟ الجدار أعظم من لحم هذه اللحمة في الوجه، ولكن الله أراد أن يبصر عباده ويسمعوا من أجل أن يعبدوه، لا من أجل أن يكفروا به ويعصوه. نعم، من أجل النعم السمع والبصر. ووحد الأبصار وجمع الأبصار ووحد السمع، لأن السمع صوت فقط واحد ما يتكرر، وأما الأبصار بالعين تبصر الحيوانات على اختلافها والموجودات على تلونها متعددة. فلهذا قال أما من يملك السمع والأبصار، جمع بصر، ما قال أما من يملك الأسماع كما قال الأبصار، لأن السمع شيء واحد صوت تسمعه الأذن. ثانيا ومن يخرج الحي من الميت، النواة، نواة التمر ميتة في ماذا كهذه الأصبع، يخرج الله منها نخلة إلى عنان السماء، النواة قطعة من خشب ميتة يخرج الله منها النخلة ذات الأقنية والعراجين والتمر، أخرج ميتة من الحي، والنخلة نفسها رطبها وتمر يخرج الميت أيضا، يخرج الميت من الحي والحي من الميت. وقل هذا في فرخ الدجاج، الدجاجة حية يخرج منها بيضة ميتة، والبيضة ميتة يخرج منها فرخا حية، وهكذا تدبير من هذا. لو تجتمع البشرية كلها على أن تجد حياة والله ما تجدها ولا تقدر عليها. الكافر ميت، أبو جهل ميت، أخرج الله منه عكرمة من سادات الأحياء، أليس كذلك؟ يخرج الحي من الميت والميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ هل يستطيعون أن يقولون اللات والعزى؟ لا والله، يطأطئون رؤوسهم ويسكتون حتى يقولوا الله، لأنهم يؤمنون بوجود الله ربا وإلها ويعبدونه بالحج والعمرة، ولكن زينت لهم الشياطين عبادة الأصنام والتماثيل، وزينت لهم عبادتها بأنواع من العبادات تحت عنوان الاستشفاع، تستشفع لهم عند الله فيقضي حوائجهم ويدفع عنهم المكروه. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ هذا الكون الله يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يصح ويمرض، يملك ويسلب. هذا الكون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذه الفصول وهذه الأنوار وهذه الحياة من يدبرها؟ اللات يعني، أو عبد القادر الجيلاني، أو عيسى بن مريم؟ من يقوى على هذا؟ يخجل الماء أن يقول فلان، كيف فلان؟ فلم يبق إلا أن نقول الله. ثم قال تعالى فسيقولون الله، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم كذا وكذا وسيقولون الله، والله قالوها، ما عندهم ما يقولون. قالوا هبل منصوب عند الكعبة، قل لهم ينزل مطرا أو يخرج نباتا أو يحيي ميتا أو يموت حيا، ما يستطيع أن يقولوا إلا كلمة الله. فسيقولون الله، إذن قل لهم لما ما تتقونه؟ أفلا تتقون؟ إذن تعرفون أنه هو الخالق الرازق المعطي المانع الضار المانع المفيت المميت المحيي وتعبدون غيره؟ لما ما تعبدونه إذن؟ ماذا أصابكم؟ أفلا تتقونه؟ معاشر الأبناء والإخوان، بما يتقى الله؟ دلونا يرحمكم الله، بالحصون يعني والأسوار العالية، بالجيوش الجرارة، بالمكر والحيل، بما يتقى الله؟ فقط بطاعته في أمر ونهيه. إن أردت أن تتقي سخطه عقاب عذابه غضبه أطعه، تذلل له واطرح بين يديه وافعل ما يأمرك به واترك ما ينهاك عنه. وأمر الرسول من أمر الله ونهي الرسول من نهي الله، إذ الله تعالى يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، إذ لا يأمر رسول الله ولا ينهى إلا بما يحب الله ويكره الله. أفلا تتقون؟ ما المانع لكم أن تتقوا وقد عرفتم أنه لا إله لكم غيره ولا رب سواه؟ ثم قال لهم فذلكم الله ربكم الحق، فذلكم الذي أمرناكم بتقوى وطاعته هو فذلكم الله ربكم الحق الذي لا رب غيره ولا إله سواه. أما آلهة منسوبة بالباطل فلا قيمة لها ولا وزن عند الله، ليست بالإله الحق. فالإله الحق المعبود الحق هو الله خالق الكون كله ومدبر الحياة كلها. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أفحمه أسكته. ذلكم المدبر المحيي المميت المعطي المانع الذي يفعل كذا وكذا هو ربكم الحق. فماذا بعد الحق إذا كان هو الحق؟ فيه حق آخر؟ ما فيه إلا الضلال. ولطيفة هنا من هذه الآية، قيل لمالك رحمه الله إمام دار الهجرة: الأغاني تجوز أو لا تجوز؟ بدأ الناس يغنون ترف المال، فقال: هل الأغاني حق؟ قالوا: لا. قال: إذن فما بعد الحق إلا الضلال. استشهد بالآية. فماذا بعد الحق إلا الضلال. الكيرم والشطرنج وهذه الألعاب، سئل غير واحد: هل هذه حق؟ قالوا: لا. إذن فماذا بعد الحق؟ فهي ضلال. فإما أن يكون القول أو الفعل حقا، وإما أن يكون باطلا. فلهذا ما أحقه الله ورسوله فهو الحق، وما أبطله الله ورسوله فهو الباطل. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذن فأنى تصرفون. كيف تصرفون عن الحق وعن جادته وصراط المستقيم؟ تعرفون هذا وتصرفون عنه؟ ما المانع؟ ما الصارف لكم؟ فأنى تصرفون. وأخيرا يقول تعالى لهم: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. هكذا حقت وجبت كلمة ربك، وهي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حقت كلمة ربك على أن من توغل في الفسق والفجور لا يهتدي، وهؤلاء تضلعوا في عبادة الأصنام والتماثيل، فلهذا لا يهتدون لا يؤمنون. حسب سنته تعالى أن الشخص إذا رغب في الشيء وأقبل عليه وأعطاه كله واستمر على ذلك ما يرجع أبدا، تمضي فيه سنة الله أن يمشي على ذلك. فالذين توغلوا في الفسق بالكفر بالله ورسوله والخروج عن طاعة الله ورسوله ما يهتدون، يموتون على الكفر والعياذ بالله. والآية تحذر من الاستمرار على معصية الله ورسوله. وتأملوا: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا بأنهم لا يؤمنون. تقدير محذوف، نعم، بأنهم لا يؤمنون. لماذا فتحت لمزة؟ لأنهم لا يؤمنون. وجبت لهم النار، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون، ما يرجعون أبدا. ما سبب عدم رجوعهم؟ توغلهم في الكفر وضربهم في مجالات بعيدة في الفسق والفجور. مرة أخيرة معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا نستمر على الفسق والخروج عن الطاعة، فإن هذه حال تؤذن بأننا نموت على سوء الخاتمة. هكذا يقول تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله إذن قل أفلا تتقون. بعد علمكم ومعرفتكم لما ما تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنى تصرفون، كيف تبعدون عن الحق بعد معرفته؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. هذا الفسق هنا توغل فيه والضرب البعيد، ما هو فسق مرة أو مرتين. والآن أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات، قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، ما زال السياق سياق الآيات في تقرير عقيدة التوحيد وتثبيتها بأن لا يعبد إلا الله. فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا لأولئك المشركين، قل يا رسولنا لأولئك المشركين، مستفهما إياهم: من يرزقكم من السماء والأرض بإنزال المطر وإنبات الحبوب والثمار والفواكه والخضر التي ترزقونها؟ وقل لهم: أمن يملك السمع والأبصار، أسماعكم وأبصاركم، بحيث إن شاء أبقاها لكم أو وأمتعكم بها، وإن شاء أخذها منكم وسلبكم إياها، فأنتم عمي لا تبصرون وصم لا تسمعون. ومن يخرج الحي من الميت كالفرخ من البيضة، ويخرج الميت من الحي كالبيض من الدجاجة، والنخل من النواة والنواة من النخلة. ومن يدبر الأمر في السماء والأرض كتعاقب الليل والنهار ونزول الأمطار، وكالحياة والموت والغنى والفقر والحرب والسلم والصحة والمرض إلى غير ذلك مما هو من مظاهر التدبير الإلهي. فسيقولون الله، إذن لا جواب لهم إلا هذا. إذن فما دام الله هو الذي يفعل هذا ويقدر عليه دون غيره، كيف لا يتقى هو عز وجل بتوحيده وعدم الإشراك به؟ فلما لا تتقون؟ وقوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق، أي فذلكم الذي يرزقكم من السماء والأرض، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويدبر الأمر، هو ربكم الحق الذي لا رب لكم سواه. إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون، أي كيف يصرفون عن الحق بعد معرفته إلى الضلال؟ إنه أمر يدعو إلى الاستغراب والتعجب. وقوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي مثل ذلك الصرف الذي يصرفه المشركون عن الحق بعد معرفته إلى الضلال، أي كما حق ذلك حقت كلمة ربك، وهي أن الله لا يهدي القوم الفاسقين فهم لا يهتدون. وذلك أن العبد إذا توغل في الشر والفساد بالإدمان والاستمرار عليه يبلغ حدا لا يتأتى له الرجوع عنه والخروج بحال من الأحوال، فهلك على فسقه لتحق عليه كلمة العذاب، وهي: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. معاشر المستمعين، هيا ننظر إلى هداية الآيات. من هداية الآيات أولا: تأملوا، مشرك العرب كانوا يشركون في الألوهية ويوحدون في الربوبية. مشركو البلاد العربية قبل الإسلام كانوا يشركون في الألوهية، أي يعبدون الأصنام بما يعبد به الله عز وجل كالدعاء والذبح والنذر وما إلى ذلك، ويوحدون الله في ربوبيته، لا يعترفون بوجود رب سوى الله، لا خالق ولا رازق إلا هو. تأملوا، مشركو العرب كانوا يشركون في الألوهية أي في العبادة، يعبدون الأصنام بحجة أنها تشفع لهم عند الله، ويوحدون في الربوبية. قل من يرزقكم؟ سيقولون الله. ثانيا: وليس بنافع أن يوحد العبد في الربوبية ويشرك في الألوهية. هل ينتفع العبد إذا وحد في الربوبية وأشرك في الألوهية؟ ينتفع؟ لا والله، من الهالكين المشركين. وإنما الأول أن يعرف الله رب كل شيء ومليكه، وبعد ذلك يعبده وحده ويكفر بعبادة هواه. ثالثا، ليس بعد الحق إلا الضلال، فلا واسط بينهما، فمن لم يكن على حق فهو على ضلال. هل هناك واسطة؟ ما هو حق ولا ضلال؟ لا وجود لهذا. وسمعتم كلمة مالك ما تقول في الأغاني، هي حق؟ قالوا لا. قال إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال. رابعا، التوغل في الشر والفساد يصبح طبعا لصاحبه، فلا يخرج منه حتى يهلك به والعياذ بالله. الاستمرار على المعصية، وبين لذلك أمثلة منها المدمنون على الحشيشة والكوكايين والأفيون، ما استطاعوا يتركوه للإدمان. المدمنون على الغيبة والنميمة، مجالسهم ما تخلو من هذا، ما يستطيعون. المدمنون على الكذب، ما يصدقون أبدا، تعودوا وألفوا. وهكذا المدمن على التدخين كذلك. فلهذا إذا ابتلي العبد بمعصية الله على الفور يجب أن يقطعها وأن يتوب إلى الله. أما أن يستمر ويواصل ما يقوى على التوبة، سنة الله في الخلق. التوغل في الشر والفساد يصبح طبعا لصاحبه، فلا يخرج منه حتى يهلك والعياذ بالله تعالى به.